إنه قدم أفكاره لنا ونحن نتساءل عن هذا الشخص المريض نفسيا بل وجسديا أو هؤلاء الأشخاص المرضى الذين تكونت ظروفهم بنفس الشكل والأسلوب وتمرت بظروف متشابهة ومتماثلة. هل هو أو هم مرضى نفسيين؟ هل هو عاقل ويتصرف بشكل صحيح في هذه الحياة التأصبحنا فيها وبكل تعقيداتها ومتاهاتها؟ هل هو إنسان فعل سوي وعلى صواب فيما يقوم به؟ هل هناك طريق آخر يمكن له بأن يسلكه ويتحكم ويسيطر على تصرفاته ومشاعره وأحاسيسه التطفت على السطح ويمكن السيطرة عليها والتغلب عليها؟ هل هو تصرفات تلقائية ولا يستطيع التحكم فيها ويصبح بذلك على شفا هاوية سيقع فيها؟ هل كل هذا الذي حدث له هو نتيجة ظلم الحياة وقسوتها وأيامها المرة الأليمة ولياليها المظلمة القارصة؟ من يستطيع بأن يضيف التساؤل أو إجابة وتفسير لما حدث ويحدث من كل تلك التصرفات تقوم أو يحاول أو بل تراود هذا الإنسان الذي تراه في داخل البعض بل الكثيرين؟ هل هذا يعني فعلا رسالة من بعيد يجب الإجابة عليها؟ إنه الآن أصبح حرا، أنه ضاق بكل هذا الممنوع الغير مسموح، سواء أكان ذلك بالكلام أو بالتلميحات والإيحاءات الغير مفهومة لدى الكثيرين. إنه يريد بأن يكسر كل تلك الحواجز والعقبات تعترض الطريق. أنه ساخط على هذا الوضع وعلى هذا المجتمع، على هذه الحياة إن صح التعبير. إنه أمام كل هذه العراقيل التأمام ويشعر بأنه مخنوق ويريد هو إنقى حيث أن كل الهواء الموجود ملوث. إنه النظام الذي مل منه وسائم تعسا لهذا النظام الذي يحاب البعض على البعض. لذلك فإنه حين يجد الفرصة لا يتركها، وحين يعلم بأن أحد لا يراه أو يشاهده أو هؤلاء الأطفال والضعفاء من الشيوخ والنساء، فإنه لن يتورع في القيام باستعراض عضلاته في أنه القوى الذي لا يأبه شاء ولا هذا النظام الذي وضعوه. إنه شعور داخل مسيطر عليه وكبت رهيب داخله، أو قد يكون أحد الأسباب لأمراضه التيعان منها وتعتريه بآلامها من حين إلى حين. إنه فعل إنسان مسكين، إنه فقلا لا يدري بأنه يضيع وأن النظام هذا من أجل هو لصالحه كما أنه من أجل الآخرين وصالحهم وسلامته وسلامتهم. إنها تلك الرسالة يحاول بأن يرسلها إلى الآخرين مما يستطيع بأن يقوله، ولكنه لا يدري كيف. هل هو الخوف؟ هل هو عدم القدرة والإمكانية على التعيير عن نفسه بالشكل الصحيح وأن لا يفهمه أحد خطأ؟ هل هو غير مقتنع بهم وأنهم لن يستطيعوا بأن يفهموه ويكون هناك حل وعلاج، وقد يكون هناك نتائج عكسية تقود إلى المزيد من المعاناة والألام والأوجاع والمتاعب وتقود إلى تلك النتائج التالة تجمد عقباها؟ أتها مليئة بالصراخ والضجيج والمكتوبة بالخطوط العريضة الكبيرة بل الضخمة وبالخط الواضح المفهوم بكل اللغات حتى لا يكون هناك عذر لمن لم يفهم ما يريد بأن يقوله. ولكنه شيء غريب حقا بأن لا يجد أحد يلاحظ هذه الرسالة الموجهة إليهم، أنه يريد بأن يقول تعالوا وشوفوا المعاناة التعيش فيها، تعالوا شوفوا كل هذا الظلم التلحق وأحاق وألم بي، تعالوا أعملوا شاء أي شيء يخلصنا مما يحدث هنا وهناك لإيجاد حل وعلاج فعال لكل هذا الوضع المزدري. إنه هو السبب في كل هذا الانفجار الذي يحدث. لماذا لا أحد يشعر بي؟ إنني أمامكم ألا يستطيع فهم كل هذه الإشارات الواضحة المعالم الصادرة منى في تبليغكم ما يحدث؟ لماذا أنتم في بعض الأحيان بكل في كل الأحيان صامتون وتنظرون إلى كلب الهاء كأنكم لا تعون ولا تفقهون ولا تعلمون شيء؟ لماذا هذا اليأس الصادر منكم؟ إنكم أنتم الذين أعطيتموني القوة التسوف أدمر نفسي وأدمركم بها. لماذا ترثيون لا؟ نظراتكم غريبة فيها عطف وحنان أم سخرية واستهزاء بي ومرثاء الحالة. لا، إنني ما زلت معكم وتفهمون ما أقول أو وكل ما أفعل، ولن يستطيع أحد منكم أيضا أن يمنعنا. أيها الضعفاء الجبناء، إنني أتلذذ بجبنكم هذا، والآن إنني أنطلق، ورسائلي موجه إليكم الآن ثم إلى العالم بعد ذلك. إنني معكم أعلم ما تريدون ولا تستطيعون بأن تحققوا ذلك، وأنتم لا تعلمون ما أريد ولكن أستطيع ذلك، وأنتم لا، إن لدى القوة وأنتم لديكم الضعف. هذا هو الفرق بيني وبينكم. إنني لا أريد بأن أوصف بأنني ضعيف جبان، ولكن بأن أوصف بأنني قوى الجنان أفضل، أفضل بكثير جدا. أنتم الذين سوف تصفونني أمام الآخرين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. أنتم تعلمون جيدا وإن كنت لا أدرى ذلك فعلا بأنني لا أستطيع أن أفعل ذلك أمام غيركم من الأقوياء مثله. إنني أحاول بأن أتشبه بحفظة النظام ورجال الأمن، ولكن بكسر النظام وخرق القوانين مثلهم تماما. ألا يفعلون ذلك؟ ولا أحد يستطيع بأن يتفوه بكلمة. إنني أستخدم كل تلك الأساليب الذكية الممكنة، إنني أستخدم حالات الطوارئ دائما. ها ها ها ها. إننا لا أضحك ولكن أزمجر وأزئر. أنا لا أبالغ بكم أيها الضعفاء المساكين، هيا أغربوا عن وجهي. إنني أنطلق بكل قوة، وداعا لا إلى اللقاء. فهناك مقابلات أخرى كثيرة ونظرات شائنة قاسية أخرى تستحقوها. هل وصلت إليكم الرسالة الآن؟ إنه لا ينظر إليك بعينيه التافه رأسه، وإنما هو يحلل الأمور وينظر إلى الدنيا بعقله وتحليلاته واستخلاصه للنتائج، وهذا هو الذي يعطيه تلك المؤشرات الحالية ومن خلال حاضره وماضيه وتجاربه وعلاقاته ومعاملاته وخوضه في الكثير من ميادين الحياة وتفاعله مع المشكلات واندماجه في المناسبات من أفراح أتراح. وكل ما قد سمعه من مناقشاته مع الآخرين ومن مصادر متنوعة وكل تلك القنوات المختلفة يمكن من خلالها بأن يتعرف على المعلومات، والتفيها قد تتبلور الأحاسيس المختلفة والانطباعات المتنوعة، التاقة تتفق معه والتاقة تختلف معه. إنه ينظر إلى الإنجازات التاقة تحققت من البعض والوثوق في آرائهم وتصرفاتهم وأفكارهم وكلامهم ومشاعرهم، بل ويحاول بشكل مباشر أو غير مباشر مشاركتهم في كل تلك التصرفات الظاهرة والباطنة. هل هناك من يأبى أو يستطيع أن يرفض أخذ المزيد من متع ومقتنيات الحياة الجميلة والقيمة التتهف إليها النفس البشرية. إنها الرسالة ترسلها دائما من بعيد جدا، ولا أحد يدري ستصل أم لا. إنه لا ينظر إلى الجمال في الحياة ويستمتع به، وإنما يحاول دائما الخوض في كل تلك الأمور الشائكة من شأنها بأن تضيف إليه من الماديات ما يستطيع وفقا للخطة الذي وضعها نصب عينيه. فإنه لم يعتد ذلك أو أي أحد من أهله، وإنما هو فقط التعامل الجاد القاسي للحياة العملية التجارية والمالية والعلاقات البشرية العامة والخاصة. إنه يبحث عن الماديات في الحياة وليس ما في الحياة روحانيات ومعنويات ومن الجوانب الأخرى على سبيل المثال، وليس الحصر الطبيعة الجميلة مثل روعة السماء في بعض الأحيان، وخاصة من تلبد السحب ويبدأ المطر في الهطول والنسيم الجميل العليل الذي يمكن له بأن يشعر به الإنسان في تلك الأجواء الجميلة الفريدة. فإنه لا ينظر إليها إلا مثل من هو في تلك البيئة الصحراوية تينشد فيها المطر رحمة للبلاد والعباد، وذلك حتى تخضر الأرض وتروى الزرع والضرع وتتعود بعد ذلك بالخير على البلاد. إنها الحياة المعاصرة العملية الطاحنة القاسية بما فيها من توتر وقلق كبير، ويحاول بأن يكون له من شأنه وكيانه فيها. إنها مجالات الأعمال التافهة التجارة تتؤدى احتياجات للآخرين وإشباع رغباتهم في صيانة حياتهم، سواء في الحياة المنزلية الاستهلاكية العادية أو حتى قد يكون فيها علاقة بالأجهزة التجارية التافهة من كل ما قد يحتاج إليه من صيانة ومتابعة والحفاظ على مسيرة المجتمع والحياة فيها. إنه التفكير الذي اختلف وتغير وفقا لمتطلبات المجتمع واحتياجاته، والذي تبلور عن هذا الشكل والطابع الحضاري الجديد، والذي لا بد من الاندماج فيه وفقا لما يجب بأن يكون فيه الإنسان الواع الذي يتعامل مع العصر ومتطلباته. إنها تلك السياسات تتبع من أجل السير بجد وبصرامة شديدة، وهنا يدرك كل فرد إمكانياته، وبناء على ذلك يبدأ في خوض مجالات الحياة وفقا للاهتمامات والعائد المادى المنتظر والتوقع والمكانة التيريد بأن يصل إليها. إنه يحاول بأن يجعل الآخرين يفهموه وفقا لنظرياته ومبادئه وما قد جبل عليه من تلك المفاهيم الصحيحية والخاطئة والمختلفة تهم من وجهة نظره الصحيحة فقط، وهكذا ينبغي للأوضاع بأن تكون. ولكنه يشعر بأن هناك مسافات شاسعة بينه وبينهم. هل وصل إليه نهاية المطاف في التفاهم بينه وبين الآخرين، وأنهم أصبحوا لا يشعروا بما يشعر به من كل تلك المشاعر والأحاسيس؟ إنه في حالة من الذهول لما قد آل إليه الوضع. إنها تلك المراحل اتخاضها وقد تفتحت عينه على الكثير من تلك الحقائق كانت غائبة عنه، وقد أصبح في حالة من الحيرة والتوهان في الحاضر وما قد كان فيه في السابق من تلك المشاعر الجميلة الفياضة، انقلبت إلى قبيحة مفضوحة لدى الآخرين رغم محاولاته المستمرة من أجل إخفائها عن أعينهم. فقد كان هناك في السابق من يقوم بمثل هذا الدور له ويدري الكثير من تلك التصرفات الخرقاء، وكان الماضي مليئ بالأصحاب الجيران من يتفق معهم في آرائهم وأفكارهم ويدرس الوضع الصحيح والوضع الخطأ ويختار فلم يكن يجد نفسه بمفرده كما هو الآن. إنه لا يجد من الدعم ما يمكنه من مواصلة مسيرته بنفس تلك الأفكار الممتزجة بالخير والشر، بالمحبة والكراهية، وبالعداوة والصداقة، والحرب والسلام. أنها بلا شك تلك الحياة التغمرته بكل ما فيها من مشاكل ومتاعب ومتاهات وهموم ومسؤوليات لم يكن يدري ما هي وما هو حجمها. إنه مثل الكل يظن أنه القادر على وضع الحلول الفعالة الناجعة لمشاكله الحياتية العائلية والعملية. إنه على كلا في وضع طيب وجيد ويستطيع بأن يواصل ما قد بدأ، ولكنه الآن يشعر بالغضب السريع ممن هم حوله، ولم يعد كما كان في الماضي، ولا يريد بأن يظن أحد بأنه ما زال بنفس أسلوبه وطريقته في التعامل مع الآخرين، أو أنه خالي الوفاض والمسؤولية والالتزامات وتجعله أكثر جديه وأكثر قسوة في تعامله مع الآخرين أيا من كانوا. ولكنه أيضا يحاول بأن يحافظ على تلك الروابط الأسرية الطيبة القليلة النادرة قدر الإمكان. إنه الذكاء الطبيعي والمكتسب من سنين الحياة التمرت وما قد مر به من تجارب وتطورات على الساحة وما قد حدث في المجتمع الذي يعيش فيه من كل تلك المتغيرات التي قد تعتبر في حد ذاتها قفزات هائلة نحو التقدم الحضاري، ومن كل تلك الماديات التي لم تكن متواجدة، وما قد أصبح يراه من إمكانيات أصبح يخوض فيها، ومن واقع مسؤوليته ومستواها الوظيفي في العمل. إنها العلاقات تتبدلت وتغيرت، والناس الذين اختلفوا ومحاولات الكل من أجل الحصول على أوضاع معيشية أفضل وأحسن. إنها الحياة الجديدة تياخدها بكل ما فيها من تلكم المسافات الشاسعة المترامية الأطراف والتواصل المتسمر بينه وبين الآخرين عبر البحار. أنه أصبح يرى الكثير من تلك الحالات التكانت تمر به من أفكاره وأوهامه وما قد يفكر فيه بشكل أو بآخر. إنه لا يدري كيف يتصرف، ولكن كبريائه يمنعه بأن يجد نفسه في مآزق والآخرين ينظر إليه وهو في حيرة هذه، أنه يتصرف تصرفات خارقة أو حتى يظهر غضبه وانشغاله أفضل، ويستطيع بأن يواصل مسيرته بنفس أسلوبه القديم الحديث. إذا إنها حسابات الماضي والحاضر وليس يهم الآن المستقبل، فإنه بالفعل يهتم كثيرا بتلك الحسابات تؤرق مضاجعه ليل نهار. أنه يظن بأن ما يفكر فيه لا يفقه أحد، وأنه بعيدا عنهم، وأن هناك الكثير من تلك الأعباء والمسؤوليات على عاتقه، وهذا هو الدليل على أن لا أحد يريد بأن يخفف من وطأة هذه الأعباء والمسؤوليات عنه، وأنه بذلك قد فقد كل صله بينه وبين من كان يأتيه ويخفف عنه. ولكنه الآن في وضع صعب للغاية، رغم أنه بقي في تحمل المسؤولية في فترات مبكرة من حياته وفي بداية سنين عمره المبكرة. إنها حياته اختلفت اختلافا شديدا عن سابق عهده بها، وكذلك هذا الذي حدث للمحيطين به والمجتمع الذي يعيشه. إن كل من كان بجانبه تركه سواء بالرحيل من القرب معه في مجتمع واحد إلى مجتمع آخر وفقا لظروفه تتغيرت أيضا، أو قد يكون قد تركه إلى ما لا رجعه مرة أخرى إلى هذا،